نقلت كل من وكالات تاس روسيا والإدارة المحلية والدولية والإدارة باللغات القومية السبع بكينيا والوكالات الإنترنتية NK News وموقع الإنترنت ريديت في أمريكا ووكالة كيودو اليابانية وموقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجيت الكيمزونية في الفترة ما بين يوم الثالث عشر والخامس عشر من الشهر الحالي خبرا مفاده أن القائد المحترم كيم جونغ أون قام بتفقدات الإرشادية لقاعدة جزيرة كالي الأمامية ووحدة جزيرة تانجي الدفاعية الواقعتين في الجنوب الأقصى من المياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية. هذا وأبرزت وكالة بريموري 24 الروسية وشبكة هانجو الصينية وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجهات الميدانية وموقع الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة سوتشي والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون أبرزت صور القائد المحترم.